طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. ننصح إخواننا الذين هنا يبيتون وهم من خارج طرابلس، ننصحهم بالعناية بأمتعتهم وأغراضهم كالهاتف النقال مثلا، أو إن كان يصطحب مالا أو شيئا ذا بال، فإننا لا يعرف بعضنا بعضا، وليس كل من جاء طالب علم هو طالب علم، فليكن الإخوة على احتراز في أمتعتهم وأغراضهم، يحافظون عليها. لأننا كما سمعتم لا يعرف بعضنا بعضا، هذا من ها هنا وهذا من ها هنا، ويمكن تسليم الأمانات إلى الإخوة القائمين على هذا الأمر إذا كانت هنالك أمانة مالية أو أوراق جواز سفر أو نحو هذا، يمكن أن يسلمه للإخوة يحفظونه. أما أن تترك الأمور هكذا ثم تلجأ إلى العتب والملام، فلا عتب ولا ملام. وعلى كل إن شاء الله سيكون هنالك إخوة مشرفين يهتمون بمثل هذه الأمور إن شاء الله. وأنت طالب علم ينبغي أن تحرص على معالي الأمور وتنصرف عن سفاسفها، ولا تتطلع إلى ما عند إخوانك. وهذه الأمور يا إخوة أمور لا تكدر على صفو طلب العلم، فإنها معروفة، لسيما الأماكن التي يأتيها كل أحد يرحمك الله. وظننا بإخواننا الخير الحمد لله، فنحن نحسن الظن بمن ظاهره العدالة، بمن ظاهره العدالة، وأيضا لا يمنع من أننا نكون على حرص على أنفسنا وعلى إخواننا. نعم، فمن كان عنده شيئا ذا بال فليعطيه للإخوة المشرفين، للأخ أيمن والأخ حسين والأخ عبد المهيمن، وغيري من الإخوة، لكن هؤلاء الثلاث ربما يعتنون إن شاء الله بهذا الأمر، ربما هم أقرب إلى هذا الأمر. وبعض الإخوة أيضا من إخواننا المشرفين ربما يكون ليس على قرب تام بإخوانه الطلبة. المهم من كان عنده شيء من الأشياء التي تحتاج إلى حفظ فليعطيه للإخوة الثلاث. وجزاكم الله خيرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا؟ نعم، الموضوع. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمات الكتاب، وهذه المقدمات مهمة لطالب العلم كي يعرف لماذا يطلب هذا الفن من العلوم. وتقدم معنا أن كلمة نحو تأتي في اللغة على معان كثيرة، منها أنت قم قم. كلمة نحو تأتي في اللغة على معان كثيرة، منها الاتجاه المعاكس. ايش الاتجاه؟ الجهة. الجهة كقولك يقول أخوكم في المثال أتى محمد من هالجهة، قبلة ولا قبلاه ولا ايش يقولوا. نعم، أخطأت في التمثيل، اجلس. نعم، قم. أقول من الجهة يأتي النحو، أنزل أكمام. النحو يأتي بمعنى الجهة، تقول اجلس. نعم، قم أنت يا أخانا، هذا الذي بجانبك قم. ذهبت نحو فلان، أي جهته، صحيح. ويأتي النحو بمعنى أنت قم. يأتي النحو بمعنى ماذا في اللغة؟ والتكييف والتعطيل. المثل والشبه. تقول فلان نحو فلان، صحيح. زيد نحو عمرو، يعني مثله وشبهه. أحسنت، جلساء. طيب، وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء. ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح ما معنى؟ هذه تكثر اصطلاحا اصطلاحا. الاصطلاح ما معنى اصطلاح؟ قم قم. ما تعرف عليه قوم لمعنى من المعاني يجعلونه بينهم، يجعلونه بينهم. وعلى هذا لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف الاصطلاح. إذا عرف الاصطلاح، أحسنت. ولماذا يأتون بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في الحدود والتعريفات؟ يبينون مدى التقارب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طيب، النحو في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة ما تعريفه؟ نعم، ما تعريفه؟ أين الآخرون؟ قم القائل، ها أنا ذا، قم. هو العلم بالقواعد التي يعرف بها، يعرف بها أواخر أو أحكام، يعرف بها أواخر أحكام. اجلس اجلس. نعم، قم أنت. هذا الأخير، هذا شاء الله. ها، هذا بابه. هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات الإفرنجية، أحكام أواخر الكلمات العربية من حيث ماذا؟ كيف؟ في حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. لماذا اختار هنا في التعريف أواخر الكلمات العربية؟ لماذا يعتنون بأواخرها ولا يعتنون بأواسطها ولا أوائلها؟ عند من؟ نعم، عند الولد المتكئ على الجدار أو يكاد، قم سيارة سوني بيضاء 5/7 أو 7/5 في الطريق، سوني بيضاء 7/5 أو إيش يقولوا، ما 5/7 ولا 7/5 في الطريق، يخرج صاحبها إن شاء الله. نعم، ها إيش قال؟ ألم ترفع يدك؟ أجب، لماذا قالوا أواخر الكلمات ولم يقولوا أواسطها أو أوائلها؟ يجيب أو لا؟ اجلس يا بني اجلس. نعم، قم أنت. هذا لأن العلم بأواخر أحوال أواخر الكلمات هذا علم النحو، أما بنية الكلمة في أوسطها أو في أولها فهو من علم الصرف. أحسنت. طيب، من الإعراب والبناء، سيأتينا الإعراب وسيأتينا البناء، لكن ضربنا مثلا لكلمة معربة ولكلمة مبنية، فمن يقول أنا؟ نعم، عند من؟ عند الأخير ذاك الذي لا يرى، قم. الكلمة المبنية التي ضربنا بها مثلا ما هي؟ إيش قال؟ هؤلاء. أحسنت، أذكر الأمثلة. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، لزمت حالة واحدة أو لم تلزم؟ لازمت. إذن هي معربة أو مبنية؟ مبنية. أذكر لنا مثالا للمعرب ذكرناه في درس أمس. جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تغيرت أو لزمت حالة واحدة؟ تغيرت. هذا التغير يدل على أنها معربة أو مبنية؟ معربة. طيب، قال الموضوع، يعني ما موضوع هذا العلم؟ وموضوع علم النحو الكلمات العربية. إذن خرج بقوله الكلمات العربية، ماذا خرج؟ ما ليس بكلمات عربية، ككلام من؟ الفرس والروم ويثرب. الفرس والروم، من قائل الفرس والروم؟ نعم، الفرس والروم والبربر و نعم والإفرنج وأهل العجمة من الأعاجم، كل هؤلاء خرجوا من علم النحو، خرجوا من علم النحو ككلام. إذن الكلام الذي يعتني به علم النحو ما هو؟ الكلمات العربية التي تكلم بها العرب، العرب المولدين والمحدثين، أم العرب الذين كانوا في الجاهلية؟ نعم، الألسن قد تغيرت، ولذلك شعراء مولدون وشعراء محدثون وشعراء جاهليون وشعراء في أول الإسلام. عرفتم؟ اللسان العربي أقوى ما يكون بيانا وفصاحة وقوة في كلماته هو ما كان عليه العرب في الجاهلية، هكذا؟ هكذا أو لا؟ طيب، ومتى تغير اللسان العربي؟ سؤال مهم، متى تغير؟ قم يا أخانا، أين أبوك؟ أو أين أباك؟ أو أين أبيك؟ اختر واحدة، اختر واحدة. أين جدك؟ اختر واحدة يا أخانا، أين أبوك أو أين أباك أو أين أبيك؟ أين أباك؟ اجلس، اجلس، بارك الله فيك. نعم، ليست الفصحى وليست الأرجح، هذه لغة صحيح، من يلزمون الألف، لغة القصر، جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأبيك، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، لكنها ليست الفصحى. ألا تحب أن تكون فصيحا؟ تحب أو لا؟ إذن أين أباك لا تصلح، فماذا يقول؟ أين أبوك؟ متأكد أنت؟ وهناك من يقول أين أبيك؟ الصواب أين أبوك. طيب، أبوك هذه من الأسماء الخمسة، ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء، جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. طيب، إذا نرجع إلى السؤال، متى تغير اللسان العربي؟ أحسن، بعد أن كثرت الفتوحات الإسلامية فدخل في الإسلام الأعاجم، ودخلت كتب اليونان والفلسفة فأفسدت اللسان، فاحتاج العلماء إلى ضبط قواعد اللغة، ومن أعظمها علم النحو، فضبطوه بالقواعد كي يصلح اللسان العربي وكي لا تضيع معالم اللسان العربي. سيارة داو بيضاء 3-5، سيارة داو بيضاء 3-5، سيارة أودي في معرض اليوم 17-5، سيارة أودي 17-5. طيب، أحسنت يا خانة، تفضل استريح. قال الموضوع، وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، تفضيل العرب على سبيل اللسان والبيان والطباع والخصال، فإنه أمر معلوم، لكن هل يلزم من هذا أن ميزان التفاضل هو كونه عربيا أم ماذا؟ الجواب نعم. إذن ما هو الميزان في التفاضل؟ الألسن التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو كان أعجميا، نعم أنت، ولو كان أعجميا، ولو كان أعجميا. كثير من أئمة الإسلام في العلم والفضل هم أعاجم. البخاري وين رايح للألباني شوي شوي. كثير من الأعاجم، لا اصبر شوي، عندنا عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، الليث بن سعد، أئمة كثيرون ليسوا من أصول عربية وهم أئمة. فإذا التفاضل ليس بالكلام العربي، إنما التفاضل الحقيقي هو بالتقوى. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. ما هي الأحوال المذكورة؟ إعراب أو بناء وما يتبع ذلك. الثمرة، يعني إذا تعلمت علم النحو ما هي الثمرة التي ترجوها؟ ما هي الثمرة التي ترجوها من تعلم علم النحو؟ قال: وثمرة تعلم علم النحو، وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام. صيانة اللسان، وبعضهم يقول صيانة اللسانين. ما معنى صيانة اللسانين؟ قم. صيانة اللسان عرفناها، لكن صيانة اللسانين، هل أنت لك لسانان؟ لك لسان واحد؟ متأكد؟ سكت. نعم. إذا ماذا يعنون لما قالوا صيانة اللسانين؟ لسان القلب. أخوكم يقول: إن للقلب لسانا، وإذا أطال الله في عمرك فستسمع أعجب من هذا. اجلس، قم. صيانة اللسانين، ما المراد باللسانين؟ اللسان والقلب. اجلس اجلس، ارفع بس هكذا بدون ما تقف. نعم. قم يا اخانا، انت قم. صيانة اللسانين، احسنت، يعني القراءة والكتابة. القراءة هذا هو اللسان المعروف، والكتابة هو التي يكتب بها. فصيانة اللسانين أي إذا تكلمت وإذا كتبت. أحسن. صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. إذن الخطأ في الكلام العربي كيف ستصلحه؟ كيف ستصان منه؟ الجواب: بتعلم النحو. بتعلم النحو. إذن لا يمكن أن تصان عن الخطأ في الكلام العربي إلا بقواعد النحو. وهذه فائدة عظيمة. وقد تقدم أن اللحن في الكلام كالجذام في الوجه، قبيح أن يلحن المتكلم في كلامه، وبعضهم يلحن لحنا فاحشا. يلحن لحنا ايش؟ فاحشا، تشمئز منه الأنفس ويضيق منه أهل اللغة. صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، هذه ثمرة تعلم النحو. وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. ممكن أن تفهم لكنه فهم خاطئ، ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم الكتاب والسنة إلا بالنحو. لا تحاول عبثا، لا تحاول عبثا، لا تعرف الفاعل من المفعول ولا المبتدأ من الخبر ولا اسم الاستفهام ولا حرف الاستفهام، وتدخل في غمار العلم تريد أن تخرج طالب علم أو عالما. يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. فمن هنا لا يفهم الكتاب والسنة إلا عن طريق النحو في ارتباط معاني الكلمات. ولذلك الآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. أليس كثير من الناس يخطئون في قراءتها؟ الجواب بسبب عدم وجود النحو. يقول إنما يخشى الله بالرفع لفظ الجلالة، وهذا خطأ فاحش، عرفتم؟ والمعنى يدل على أن لفظ الجلالة هنا مفعول به، وأن الفاعل هو لفظ العلماء. وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. أصل الشريعة الإسلامية هو الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالذي أنزل إلينا من ربنا هو القرآن والسنة، والقرآن قد حفظ لفظه ومعناه وتكفل الله بحفظه، والسنة حفظت أيضا. الجواب نعم، هيأ الله لها المحدثين علماء السنة ينخلونها نخلا. لعل البعض يظن أن معنى اللحن في الكلام هو الترنم. لا، اللحن المراد به الخطأ، اللحن المراد به الخطأ لا الترنم. طيب، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها، لأن الشريعة أصلها الكتاب والسنة. وما يتعلق بالإجماع، الإجماع لا بد له من مستند، صح؟ صح أو لا؟ مستند من الكتاب أو من السنة. ما هو الإجماع؟ هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم مجتهدي الأمة، سيتفقون بمستند أو بدون مستند؟ بمستند. فإذا رجع الإجماع إلى الكتاب والسنة. والاجتهاد كيف سيجتهد من ليس له معرفة بالكتاب والسنة؟ المجتهد سيجتهد ويبذل وسعه وجهده في معرفة النصوص، والنصوص ما هي؟ الكتاب والسنة. فإذا الشريعة مدارها على ماذا؟ على الكتاب والسنة أو على الرؤى والمنامات؟ الجواب ليس على الرؤى والمنامات، كما هو ديدن أهل التصوف. نسبته هو من العلوم العربية، إذا من ضمن العلوم العربية النحو، ومنها الصرف، ومنها البلاغة، ومنها البيان، ومنها البديع، ومنها العروض والشعر والنثر ونحو هذا من علوم العربية. فإذا العلوم العربية كثيرة وأسها ولبها هو علم النحو. واضعه يعني من وضع هذا العلم، لأن الأصل أن العرب كانوا يتكلمون بالعربية سليقة هكذا، ومن أصل خلقتهم كانوا يتكلمون بالعربية، فهم لا يحتاجوا إلى أن الفاعل يكون مرفوعا، ولا المفعول يكون منصوبا، ولا المبتدأ لابد له من خبر، كل هذا لا يحتاجونه في أصل تكوينهم وخلقتهم. ثم بعد ذلك لما دخل الخطأ احتاجوا إلى أن يضبط هذا اللسان العربي بقواعد، وقد قدمنا قصة أبي الأسود الدؤلي مع ابنته، على كل منهم من يضاعفها، لكننا نذكرها استئناسا لما قالت له ابنته ما أجمل السماء، ماذا قال؟ نجومها. قال ما قالت ما هذا؟ ما على هذا أسأل؟ إنني أتعجب. فقال قولي ما أجمل السماء وافتحي فاكي. ثم بعد ذلك وضع علم النحو، وبعضهم يعزوه إلى علي ابن أبي طالب. قال واضعه، والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. إيش عنهما هذه؟ ها؟ لا، رضي الله عنه، رضي الله عنه. إلا أن يكون أراد عنهما أبو الأسود الدؤلي. طيب، قال حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية. الفرض ما هو؟ هل هو الواجب؟ سؤال، الفرض هو الواجب أم الواجب هو الفرض؟ نعم، قم قم أخبرنا، الفرض هو الواجب أم بينهما فرق؟ كلاهما واحد. فما تعريف الفرض أو الواجب؟ ما تدري؟ نعم، قم أنت، قم. الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بالحكم وليس تعريف بالحد. لا، نريد تعريفه كحد. اجلس. من يقول أنا؟ قم أيها الولد. من أخبرك؟ لقنك أحد؟ قل. أحسنت. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، بحيث يستحق فاعله الثواب، فاعله امتثالا الثواب، ويستحق تاركه العقاب. أحسنت يا بني، تأتي بعدين تأخذ كتاب. طيب، الفرض هو الواجب، والفروض على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين ينظر الشارع فيه لمن؟ عند من؟ فرض عين ينظر الشارع فيه لمن؟ للفعل أم الفاعل؟ من يقول أنا؟ نعم، عند أخينا التونسي. ذاك المتكئ على الجدار صاحب النظارة. هذا من تونس صح؟ حياك الله، كنت مسافرا؟ أين وصلت في رحلتك؟ ها؟ في تونس؟ حاصل في البوابة؟ طيب أقول يا أخانا، فرض عين ينظر الشارع فيه إلى الفعل أم إلى الفاعل؟ نعم، إيش قال؟ فاعل، الفاعل أو الفعل؟ ينظر فيه إلى الفاعل. أحسن، جزاك الله خيرا، يعني لا بد أن يقوم به كل مكلف. هكذا بقي السؤال الثاني، فرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل أم الفاعل؟ نعم، فرض الكفاية ينظر فيه الشارع إلى الفعل أم إلى الفاعل؟ قل يا أخانا، إلى الفعل. أحسنت، جزاك الله خيرا، تفضل استريح، تأتي بعدين تأخذ كتابا، ونرجو أن تكون رمية من رام، فإن بعضها رمية من غير رام. نعم، قم أنت. ما معنى فرض عين ينظر فيه إلى الفاعل وفرض كفاية ينظر فيه إلى الفعل؟ وضح. أيوة، الذي يفعل الشيء. اجلس. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم، من يقولها أنا ذا؟ جمع غفير. نعم، عندك يا خان المصراتي، قم يا صاحب البرنس. تشعر بدفء؟ طيب، جزاك الله خيرا، ما معنى فرض عين ينظر الشارع فيه إلى الفاعل وفرض كفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل؟ هذا فرض عين ينظر فيه إلى الفاعل، يعني لا بد أن يقوم به كل مكلف. هكذا صح. وفرض كفاية من حيث قيام البعض بالفعل، يعني لا بد أن يقوم به بعضهم ولا يشترط أن يقوم به كلهم. مثل لفرض عين ومثل لفرض كفاية. ها، فرض عين صلوات الخمس، فرض كفاية صلاة الجنازة. أحسن، صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقية، إذن هي فرض كفاية. الشارع يريد أن يقام الفعل، قام به عمر أو قام به زيد، لكن الصلاة لابد أن يصلي عمر وزيد. وصلت طيب، إذن ما حكم تعلم علم النحو؟ قال وتعلمه فرض من فروض الكفاية. لو قلنا فرض من فروض الأعيان، ها، لابد أن نكون جميعا من ذوي النحو. تدخل على أبيك تكلمه بالنحو وهو يكلمك بالنحو، أين كنت يا ولد؟ عرفتم؟ وهكذا معي. لكن الحق أن النحو ليس من فروض الأعيان، إنما هو من فروض الكفاية. بقي السؤال الكبير، قم يا محمد، قم محمد مجدي، قم. التوحيد من فرض العين أو فرض الكفاية؟ فرض العين. أحسن، اجلس تفضل أخي، الله يحفظكم، جزاك الله خيرا، أجبت وأصبت. طيب، طلبة العلم الذين يطلبون العلم، هل هو من فروض الكفاية عليهم؟ قد يتعين علم النحو على بعض الطلاب، كأن أقول قد يتعين علم النحو على بعض الطلاب، كأن تكون بلدة ليس بها علماء يقيمون، أو ليس بها علماء يعلمون الشرع وحدود الشرع، فينبغي أن ينبري بعض طلبة العلم للقيام بهذا الواجب، وإذا لا يمكنهم أن يوجدوا علماء إلا بتعلم النحو، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنقول لهذا الذي سيبدأ في رفع الإثم عن الآخرين، نقول تعلمك للنحو واجب. عرفتم يا إخوة؟ إذا قال لماذا تجيبون علي، نقول أنت في بلاد ليس بها علماء، وليس فيها من يفهم شريعة الله عز وجل، فلا يمكنك تعلم دين الله إلا بمعرفة النحو. لكن الأصل هو من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإذا تركه الكل، الأمة تركت تعلم علم النحو، أثمت جميعا، أثمت جميعا. قال وربما، ها ذكر هذا المؤلف، ها هو ذكر هذا، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. إذن قد يتعين، يتعين أو لا؟ قد يتعين. أنت في بلاد ليس بها علماء أبدا، وقد تغيب معالم الدين والشريعة، نقول يجب عليك تعلم النحو أنت يا فلان، لأنه لا يمكن أن تعرف دين الله إلا مع تعلم النحو. ومع هذا الوجوب العيني عليك، أنت ستحمل أجر هؤلاء كلهم. معي؟ أنت ستحمل أجر هؤلاء كلهم. إذن نستفيد هنا أن الفروض على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. تعلم النحو من أي الشقين؟ كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وهل يشترط أن يستغرق عمره كله في معرفة أبواب النحو ودراسته، وأن يقضي عمره كله وهو جالس مع سيبويه والأخفش؟ إذن فليجلس مع ابن جني. نعم، كل هذا لا يشترط، يأخذ منه قدرا ما يصل به إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، فهما صحيحا. وهذا يتفاوت فيه أهل العلم، كل على ما فتح الله عليه من العلم. لكن قد وجد كثيرا من أهل النحو قد أنفقوا أعمارهم في تعلم النحو وتقريره والتوسع فيه، حتى ضيعوا علوما واجبة، حتى ضيعوا علوما واجبة، كتوحيد الله عز وجل وكالفقه في الدين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم. قلنا أن ابن آجروم معناه الصوفي الفقير أو الفقير الصوفي. وقلنا إن الرجل من المغرب من فاس هكذا، المولود في سنة 72 و600. طيب، ذكر مولد العالم وذكر وفاته هل نستفيد منها شيئا؟ نعم. فمن يقول أنا؟ ذكر مولد العالم وذكر وفاته هل نستفيد منها شيئا؟ لماذا يعتني المؤرخون بذكر هذا؟ نعم، قم يا أخانا أنت. قم، أحسنت. يعرف من عاصره من التلاميذ والشيوخ، يعرف في أي حقبة هو، لأن لها ظروف سياسية ولها ظروف اجتماعية ولها ظروف علمية. فإذا عرفنا أنه ولد في سنة كذا وتوفي كذا، عرفنا هذه الأمور. فإذا قيل إن من تلامذته فلان، فنظرنا إلى مولده ووفاته، قلنا هذا لا يمكن أن يكون من تلاميذه. فإذا معرفة المولد والوفاة أمر مهم كي نعرف طلبة هذا العالم وشيوخ هذا العالم والظروف التي عاشها هذا العالم، سواء كانت سياسية أو علمية أو اجتماعية. نعم، تفضل. جزاك الله خيرا. قال: والمتوفى في سنة 23 و700. كم كان عمره أو مات عن عمري كم؟ ها؟ 4. عن عمري 51 عاما، رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. وهذا الرجل رحمه الله لم يعمر، يعتبر إيش؟ ليس من المعمرين. نعم، اذكره أنت. قال: نبدأ الآن في المتن. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن هذه أول فقرات متن ابن آجروم، وابتدأ بذكر الكلام. ما هو الكلام؟ قال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال: وأقول. الآن من؟ محمد محي الدين الشارح. لللفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والآخر نحوي. إذا لفظة الكلام لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح، نحوي ولغوي. قال: أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة. عبارة إيش؟ عما تحصل بسببه فائدة. والحق ما هو؟ الحق في الكلام أنه نطق مفهم، نطق مفهم. لأن المؤلف هنا جعل الكلام مجرد حصول الفائدة، فقد يكون الكلام نفسيا، عرفتم؟ وهذا مدخل الجواب، مدخل أو لا، مدخل إلى أين؟ إلى قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل أنه كلام نفسي. والحق أن الكلام إنما هو لفظ وصوت هكذا، ولذلك الصحيح في الكلام في معناه اللغوي أنه نطق مفهم، نطق مفهم، كي نغلق الأبواب على مثل هذا المدخل، لأن الأشاعرة عندهم أن القرآن كلام نفسي، أي أن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، وهذا كلام باطل. ويستدلون ببيت لشاعر نصراني اسمه الأخطل القائل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. عرفتم؟ يستدلون بهذا البيت لشاعر النصراني، وهذا البيت نفسه ليس حجة، بل الكلام لا يكون كلاما إلا إذا تكلم به صاحبه. إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بين حديث النفس والكلام. والله عز وجل القرآن هو كلامه، وكلم الله موسى تكليما، جاء موسى لميقاتنا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا فناديناه، والنداء لا يكون إلا كلاما. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا الكلام هو كلام بصوت وحرف، عرفتم؟ أما أن نقول إن الكلام في اللغة هو ما تحصل بسببه فائدة، فإنه مدخل للأشاعرة في تقرير الكلام النفسي. والحق أن الكلام لا يكون كلاما إلا بصوت أو حرف، بصوت وحرف. إذا ماذا نقول هنا؟ الكلام في اللغة نطق مفهم، واضح؟ واضح أو لا؟ هذا في اللغة أو عند النحاة؟ الجواب في اللغة. وقيل بهذا كي يغلق الباب بإحكام لشبهة الأشاعرة. ولشبهة الأشاعرة. طيب، قال: لللفظ معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة. نقول الكلام في اللغة نطق مفهم، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. فعلى هذا يجعلون الكلام وإن لم ينطق به بصوت وحرف. طيب، والمؤلف يريد هنا أنك لو خططت بيدك أو كتبت أو أشرت بما يحصل به فائدة فهو كلام. وقد تقدم أن قلنا أن الكلام لابد أن يكون نطقا نطقا نطقا. وأما قوله تحصل بسببه فائدة فقد قلنا نطق مفهم، لم نقل نطقا مطلقا، لأن لما قال تحصل بسببه فائدة أخرج كلام من؟ كلام المجنون. الآن المجنون كلامه تحصل به فائدة؟ الجواب لا. النائم يحصل بكلامه فائدة؟ لا. السكران يحصل بكلامه فائدة؟ لا، إذا كان سكرا طافحا، صح؟ إذا كان سكرا طافحا. إيش قال؟ الكتابة ليست بكلام لأنها ليست نطق. أنت تقول تكلمت أو تقول كتبت؟ نعم، لما تكتب رسالة إلى أخيه تقول تكلمت أو تقول كتبت؟ كتبت. إذن الكلام نطق مفهم. فأخذنا من المؤلف عبارة فائدة، صح؟ صح أو لا؟ ورددنا عليه إيش؟ قوله كل ما يحصل بسببه فائدة، فكل هذه تجعل حتى الكلام النفسي كلاما، والخط كلاما، والإشارة كلاما، والنطق هو الذي يعتبر كلاما. فإذا عرفت الكلام فقل هو نطق مفهم، أخرجنا ما ليس بنطق فليس بكلام، وأخرجنا غير المفهم ككلام السكران وكلام النائم وكلام المجنون. طيب، طيب نرجع إلى الدرس. في تنبيه أخ نبهنا على أنني أقول لفظ الجلالة، وهو اسم الجلالة يعني اسم الله عز وجل، وبعضهم عده الاسم الأعظم، فأنا أقول لفظ الجلالة. على كل سبق لسان، أريد لفظ اسم الجلالة فينتبه لهذا. الله هو اسم الله عز وجل، فجزاه الله خيرا. لفظ لا يحتمل التسمية، لكن إذا قلنا اسم فهو اسمه. نعم. طيب، قال أما الكلام النحوي، الآن خرجنا من الكلام مش اللغوي، اللغوي بضم اللام بضم اللغوي، ربما يكون من اللغو هكذا، لكن اللغوي من اللغة. طيب، قال وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. تجتمع، لا أنك تجد واحدة ولا تجد الأخرى، أربعة أمور يشترط اجتماعها كي يكون كلاما وإلا فليس بكلام. الأول أن يكون لفظا، أن يكون لفظا، معنى ذلك أنه إذا كان كلاما غير ملفوظ به فليس بكلام، يعني صوت، لابد أن يكون نطقا بصوت كي يكون كلاما. واللفظ في اللغة هو الطرح والرمي، هكذا أكلت الثمرة ولفظت النواة، يعني رميتها. فقوله هنا أن يكون لفظا هذا شرط أول. الشرط الثاني أن يكون مركبا، مركبا تركيبا إسناديا. ما معنى؟ يعني الآن مسند ومسند إليه، جاء زيد هذا كلام واضح، جاء وحدها ليست بكلام، محمد مجتهد كلام لأنه مركب، إذا قلنا محمد فقط ليست بكلام. لماذا؟ لأنه في الواقع لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا تركيبا إسناديا، مسند ومسند إليه. جاء زيد فعل وفاعل، محمد مجتهد مبتدا وخبر، هذا كلام مركب. لكن لو قلت جاء فقط كلام ليس بكلام، واضح؟ لو قلت محمد فقط كلام ليس بكلام. إذا لابد أن يكون مركبا بين قوسين تركيبا إسناديا، مسند ومسند إليه. إذا قال قائل ما معنى مسند ومسند إليه؟ تقول جاء زيد أسندت المجيء لمن؟ لزيد. محمد مجتهد أسندت الاجتهاد لمن؟ لمحمد. إذن مسند ومسند إليه. طيب، قال أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا. لذلك إذا قلت، إذا أخذت أنه لفظ صوت مشتمل على حروف، وأخذت أنه مركب لكنه لم يكن مفيدا، مثلا تقول إذا حضر الأستاذ وتسكت، مفيد؟ مفيد؟ ليس بمفيد، لأن السامع لا يزال ينتظر. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، مفيد؟ مفيد، لأن السامع الآن لا ينتظر شيئا آخر ويحسن السكوت عليه. عرفتم الآن؟ إذن الكلام قد يكون لفظا صوتا مشتملا على بعض الحروف، ويكون مركبا أيضا مسند ومسند إليه، ويتخلف عنه الشرط. ما هو؟ يكون مفيدا. تقول إذا حضر الأستاذ وتسكت، مفيد هذا؟ غير مفيد، لأن السامع لا يزال ينتظر. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، مفيد الآن؟ لأن السامع لا ينتظر شيئا آخر، واضح؟ طيب إذا قلت إن تذاكر وسكت، مفيد؟ مفيد؟ فإذا قلت إن تذاكر تنجح، مفيد، حصلت بسبب الفائدة، حصل الفائدة معي. إذا قلت محمد وتسكت، مفيد؟ غير مفيد. إذا قلت محمد مجتهد، مفيد. عرفتم الآن؟ إذن لابد من توفر الشروط جميعا، لابد من توفرها جميعا. قال والرابع، الشرط الرابع كي يكون كلاما عند اللغويين أو عند النحاة، عند النحاة أربعة شروط يجب توفرها، كلها أو بعضها؟ كلها. قال والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. إذا كانت كلمة عربية وأسندت إليها كلمة من كلام الإفرنج، يكون كلاما؟ ها؟ يكون؟ لا يكون كلاما. لما تقول مثلا، احنا ما عندنا لغة أجنبية، لكن لما تقول جاء المستر، هذه موجودة؟ مستر مستر. هذه ما هي إنجليزية؟ ها؟ في أحد يعرف إنجليزي هنا؟ ها؟ نعم؟ أيوة بأنا بس روح عيبات غير المثال. لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء تيتشر جاء تيتشر هذه لا تعتبر كلاما. لماذا؟ لأن الكلام ليس من الكلمات العربية. جاء كلمة عربية صح تدل على حدث وهو المجيء، لكن تيتشر هذه ليست كلمة عربية. فهل جاء تيتشر تعد كلاما عند النحاة؟ نعم لا تعد كلاما. طيب عند أهل اللغة؟ عند أهل اللغة تعد كلاما. لماذا؟ لأنه عندهم نطق مفهم. لما قلت جاء تيتشر احنا فهمنا أن تيتشر المراد بها الأستاذ. عرفتم الآن؟ عرفتم يا إخوة أو لا؟ إذن اللغة أوسع أم النحاة أوسع؟ اللغة أوسع. هذا بخور ولا إيش؟ ما شاء الله. طيب ما هو هذا؟ قال ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. يعني لماذا قال مشتملا على بعض الحروف؟ لأنك أنت لا تسمي لفظا إذا قلت هذا لفظ الآن. نعم هذا صوت لكنه ليس مشتملا على حروف، والحروف الهجائية تبتدئ من الألف وتنتهي بالياء. التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. ومثاله أحمد. أحمد الآن لفظ؟ الجواب أنت يا بني ماذا تقرأ؟ أحمد لفظ؟ ها؟ لما أقول أحمد لفظ ها؟ ليس بلفظ. قم. أحمد لفظ أو ليس بلفظ؟ ليس بلفظ. إيش هو؟ أحمد ليس بلفظ. ها؟ كنت مسافرا صح؟ بل أسوأ من هذا، كنت تلعب. ما تلعب؟ إيش الورقة التي عندك؟ سؤال. لا تنشغل بالدرس. طيب لا تنشغل عن الدرس. اجلس. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قم أنت. أنت قم. قم بارك الله فيك. أحمد. أحمد لفظ؟ نعم. كيف عرفت؟ أحمد لفظ أو لا؟ كيف عرفت؟ صوت مشتمل على بعض الحروف. ما هي الحروف؟ ألف حاء ميم دال. أحمد تعتبر لفظا، فهل تعتبر كلاما؟ لماذا؟ لأنها ليست مركبة. أحسن. ولعدم حصول الفاعل. أحسن. أو أنت صرت نحويا. تفضل اجلس. طيب يكتب. يكتب لفظ؟ أنت قم. يكتب لفظ؟ نعم. كيف عرفت؟ إجابة ناقصة. يكتب لفظ لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهي الياء الكاف التاء الباء. أحسنت. يكتب الآن لفظ، فهل كلام؟ هل يكتب كلام؟ لماذا؟ ليس مركبا وليس وليس مفيدا. أحسنت جزاك الله خيرا. بقي السؤال لا تجلس قم. ما الفرق بين أحمد ويكتب؟ ما الفرق بينهما؟ انظر إلى المادين أيديهم، انظر حواليك، ما الفرق بين أحمد ويكتب؟ الفهم؟ لا ما فهمت أنت، اجلس. نعم هذا أسهل سؤال اليوم لكثرة من مد يده. نعم هذا الأخ قم، هذا قم قم. هذا جمعة يا بني، يريد الجواب، أنت ما واقف أمام تصوير. ها أحمد اسم صح، ويكتب فين؟ أحسن، جزاك الله خيرا. فعل مضارع هكذا، فعل ايش؟ أمر أو مضارع أو ها ماضي مضارع. طيب قال مثاله أحمد ويكتب وسعيد. سعيد الآن لفظ، الجواب لماذا؟ صوت اشتمل على بعض الحروف، لكن هل سعيد كلام؟ لا. لماذا؟ ليس مركبا وليس مفيدا، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية، فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين وعند أهل السنة أيضا، لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. عرفتم الآن؟ الكلام لا يكون إلا نطقا، وأهل اللغة عندهم الكلام قد يكون نطقا، قد يكون إشارة، قد يكون كتابة، وهذا كما سمعت يفتح علينا بابا خطيرا قد اتكأ عليه أهل البدع. طيب ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، مسند و مسند و، قد يكون من كلمتين وقد يكون من أكثر من كلمتين، ثلاث أربع، نحو محمد مسافر. عند من السؤال؟ قم يا ولد قم، هذا الذي وراءك، أيوة قل له يقوم. محمد محمد مسافر. انظر إلى الكتاب، هذا كلام أو لفظ أو مركب، ماذا يكون؟ هو كلام، هو لفظ، هو مركب. هو لفظ وليس مركبا، كنت مسافر، هو لفظ وليس مركبا، كنت مسافر، هو لفظ وليس مركبا، كنت مسافر، هو لفظ وليس مركبا، كنت مسافر، هو لفظ وليس مركبا، كنت مسافر، هو لفظ وليس مركبا، كنت مسافر، هو لفظ وليس مركبا، كنت مسافر، هو لفظ وليس مركبا،